سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع سورة لقمان وما علمكم الله سبحانه وتعالى، محاولين استنباط اللمسات البيانية موجودة فيها. وكنا في الحلقة المنصرمة توقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. توقفنا في شرح فضلاتكم حتى قوله تعالى: كأن في أذنيه وقرا. اليوم نستكمل رحلتنا مع قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. الملاحظ في قوله تبارك وتعالى سيد الدكتور فاضل: فبشره بعذاب أليم، فبشره بضمير الإفراد ولم يجمع الضمير هنا كما قال في قبلها مثلا: أولئك لهم كذا وكذا، أولئك أولئك بالجمع. هنا قال: فبشره بالمفرد. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال هنا سبحانه: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. نعم. لاحظ هنا هنا ذكره وحده، لم يذكر معه أحدا آخر. سليم، يعني لاحظ سياق الآية كلها تكلم عنها شخص بعين واحد يعني. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه، هو تحلم عن حالة واحدة حالة. نعم. إفراد. طيب. بينما الآية اللي قبلها اللي جمع فيها كان يتكلم عليه وعلى من أضله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. نعم. أولئك لهم عذاب مهين. نعم. يعني هناك أصبح جماعة تهديد له ولمن يضله. يضله. فقال أولئك لهم بالجمع وليس له وحده. فإذا هناك كان التهديد للجمع. نعم. لهم عذاب أليم له ولمن يضلهم. صحيح. هنا لما كان الكلام عليه وحده أفرد قال فبشره بعذاب أليم، قال بشره مع أن البشرى لا تكون إلا في الخير. صحيح. استهزاء يعني به وسخرية منه. قال فبشره بعذاب أليم، تحكم واستهزاء وسخرية. نعم. اسمحنا نأخذ فاصل قصير ثم نوصل الاستماع إلى فضيلتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير وبركة. سيد، ختمت الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى فبشره بعذاب أليم. في آية قبلها قال لهم عذاب مهين، فلما التعارض بين هذه وتلك، وما الفرق بين العذاب المهين والعذاب الأليم؟ وليس تعارض. ليس تعارض. ليس تعارض. إنما وصف آخر. نعم. طيب لما تغير الوصف؟ هو الإهانة تكون إذا وقعت أمام الآخرين غالبا، يعني متى يكون مهين؟ لما هناك من يشهد هذا العذاب. صحيح. هذه إهانة. صح. إذا لم يكن هنالك من يشهد فالإهانة ليست ظاهرة حقيقة، وكلما كان المشاهدين والحاضرين أكثر يكون الإهانة أكثر. هذا ذكر هنالك من يضلهم في عذاب مهين. في عذاب مهين، لأنه نعم. يشهد بعضهم هذا الذي أضلهم هو سيعذب أمامهم. إذا راح يكون تبرأ الذين طبعوا من الذين اتبعوا. فإذا هذه إهانة له، هذا هو الذي كان يفعل هكذا ويضل، صحيح، هو الآن يعذب. نعم. إذن وله عذاب مهين يهينه أمام هؤلاء الذين أضلهم. نعم. وهؤلاء أيضا كلهم راح يعذبون، فيشهد أحدهم عذاب كل منهم عذاب الآخر، إذن هم في عذاب مهين. الله أكبر. هذا واحدة. نعم. هذا واحدة، هذا له عذاب أليم. صحيح، لا تنطبق عليه كل كل ما يحدث في عذاب مهين. لا لا تنطبق. جماعة وأضل وما أضل وما أضل وكذا. فلذلك هذا من ناحية. إيه. نعم. ولهذا قالوا لنا لهم عذاب مهين. وهذا لهم هذا، وهذا قال عذاب أليم. بشرط العذاب المهين يكون أليما أيضا، يعني فيه قد ألم. قد يكون، لأن العذاب المهين هو أولا كونه مستهزئ، جمع أمرين، لأن الذين يستهزئ بهم أيضا يعني أهانهم وآلمهم. الله أكبر. وأيضا هذا له بالإهانة طبعا، يعني الإهانة في حد ذاتها قد يكون فيها إلاما للآخرين، فجمع الله له بين الإهانة والألم. سلم يا رب. قد يكون العذاب المهين غير مؤلم جسديا، يعني تسب واحد تشتم أمام الآخرين تأهنته، لكن مؤلم نفسيا. مؤلم نفسيا، صحيح. هنا لا، هو الآن جمع له بين العذابين. نعم. الإهانة والإيلام، إيلام بكل في معنى المهين. في لا، جمع المهين وقال أليم. جمع الإهانة والإيلام في مهين ولا في أليم؟ في الاثنين، في مجموعهم. في مجموعهم. لأن هو قال أول مرة أولئك لهم عذاب أليم. مهين. مهين. نعم. هذا إهانة. صحيح. ثم بعدين هنا ألف بشره بعذاب أليم. ها صار ألم. الآن صار له عذابين. الله عذاب مهين وعذاب ألم. إهانة وألم. وألم. يعني ليس واحدا، ليس مهينا فقط من دون إيلام. نعم. ألا يكون مفهوم ضمنا أن الإهانة فيها ألم، أو الألم فيه إهانة، العذاب في حد ذاته فيه إهانة وألم؟ لا، قد يكون، يعني على سبيل المثال. نعم. أن واحد في سبيل المبدأ ماله، في سبيل التعظيم، في نعم. سبيل القرآن، في سبيل الإسلام، يعذب هو لا يرى فيه إهانة. الشيخ صح، مهما أنت هو يرى فيه ثبات، يرى فيه عزة، يرى صلاحا. فيه ثبات، يرى فيه صلاح، صحيح، يرى صحيح. أنه ويرى أن فيها حسنة، يعني هذا غير شكل، صح. يعني ليس بالضرورة. سبحان الله، ليس صحيح بالضرورة. أحسنت، يعني أحسنت، ليس بالضرورة. بينما هنا جمع له عذاب مهين وأليم من جانبين، كما استهزأ هذا الآخرين وآلمهم وأهانهم. نعم. هنا جمع له عذاب مهين، وقد يكون المهين غير مؤلم جسديا، لا يشترط في اللغة هذا. لا يشترط في اللغة، يعني مثلا يبقى الناحية النفسية والألم للجسدي، هذا الآن جمعها كله، مهين وألم. مهين يشهد بعضهم عذاب بعض والإهانة وما إلى ذلك، ما كان يضل ويعتز بما هذا، فأهانه أمام جماعته، وأهان بعضهم يعني شهد بعضهم عذاب بعض وإهانة العذاب لهم وآلمهم أيضا تجمع فيه. جيد، حسنت. مسألة تقدير العذاب في القرآن الكريم، عذاب مهين، عذاب أليم، عذاب شديد، شديد العقاب. نعم. كذا، يعني هل يرتبط العذاب هذا أو نوع العذاب بصدر الآية القرآنية الكريمة؟ وبفعله، ماذا يفعل، ماذا يقدم له من فعل، يعني بفعل المعذب، فعل المعذب ماذا، يعني ماذا ذكر له القرآن، كيف قدم لله، كيف قدم له الذي اقتضى بسببه العذاب، ما هو الذي اقتضى، فيذكر بسبب السياق وبما اقتضى العذاب، فيذكر كل حالة بحالته. صحيح، حسنت، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. بداية نود فكرة عامة من معلكم على هذه الآية الكريمة. وبعد أن ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذاب مهين وعذاب أليم، نعم، ذكر ما يقابلهم وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. ذكر أن لهم جنات النعيم، أضاف الجنات إلى النعيم إضافة. بمقابل ما يلقاه المضل من عذاب مهين وأليم، يعني هو من كان في عذاب أليم ومهين لا ينعم وإن كان في الجنة، الذي يلقى عذاب مهين لو وضعته في الجنة وأنت تعذبه لا ينعم. صحيح، هكذا صحيح. فهنا ربنا قال له جنات النعيم، إذن هو يتنعم بمقابل ذاك ما يلقاه من عذاب مهين وأليم. هذا لهم جنات النعيم، هذا جنات إضافة، إذن جنات هذا ينعم. صحيح. وذاك يهان وله عذاب يألم. يألم. صح. بعدين لاحظ تقديم الجار والمجرور، لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم لهم. طبعا. هذا من باب الاختصاص، يعني لا لا لا لا لغيرهم. للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يدخل، لا ينعم أحد بالجنة غير هؤلاء. حصرا. هي جنات النعيم درجة في الجنة أم نوع من أنواع الجنة أم درجة معنوية للتنعيم في الجنة؟ هو عام، هي كل الجنات هي نعيم فيها، ليس في الجنة بؤس ولا شقاء، كلها نعيم يعني بمقابل ما يلقاه ذاك في النار من الإهانة والعذاب الأليم في الجنة والعياذ بالله. بعدين خالدين فيها، يعني ليس فقط لهم جنات النعيم هكذا كما تقول لك هذه الدار، وإنما الخلود فيها هذا أمر آخر. معنى الخلود في اللغة؟ البقاء، الدوام، له فترة معينة وإن طالت. هم قلنا الخلود الطويل، لكن بالنسبة للآخرة لا ينقضي، ولذلك يقول أحيانا أبدا، يؤكد خالدين هذا فيها وخالدين فيها أبدا، يعني يذكر هذا الأبد، يعني الذي هو لا ينقضي ليس له نهاية. الخلود هذا بدون أبد له نهاية، ليس له نهاية في الحالتين، يعني لا يعني خالدين وخالدين فيها أبدا، ذاك تأكيد الأبدية، الأبد الأبدية، تأكيدها يعني أنه ليس لها نهاية خالدين فيها. بعدين وعد الله حقا لا يتخلف، هذا وعد منصوب على ماذا؟ وعد الله مفعول مطلق، هذا دفع المعذور، يعني يعدكم الله وعده حق، مفعول مطلق هذا. وحقا مفعول آخر مؤكد يحق حق، يعني لفعل محذوف. نعم، سبحان الله، واجب الحذف، هذا مؤكد، ذلك محذوف، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، وهذا مفعول مطلق مؤكد أيضا لفعل محذوف. طيب يعني هنا أكد في إن الذين آمنوا، وأكد بحقا، وأكد بالمفعول المطلق أيضا في وعد الله، مع أنها كلها أشياء طيبة في الجنات، في جنات النعيم، كلها أمر مؤكد. ذلك هل لهذا دلالة أنه لم يؤكد مع العذاب الأليم مثلا، فبشره بعذاب أليم، لم يقل مثلا إن له عذابا أليما؟ في حسب ما يرد أيضا، ورد إن لهم في إن لدينا أنكالا وجحيما، وأكد برضو صحيح في آية في أماكن أخرى. نعم، حسب. طيب في نهاية الآية الكريمة قال وهو العزيز الحكيم، يعني أقف مع فضلاتكم وقف حول قوله تبارك وتعالى أو اختيار العزيز الحكيم، لماذا من حيث الاختيار؟ العزيز هو الغالب الممتنع. نعم. والحكيم احتماليا فيها، يمكن أكثر من مرة ذكرنا الحكيم قد يكون من الحكم أو من الحكمة. سليم. هو العزيز الحكيم، يعني هو يفعل ذلك، لا يمنع من تنفيذ وعده مانع، لأنه هو الغالب الممتنع الحاكم. نعم. لأنه أحيانا قد يكون العزيز غير حاكم، لأعز درجات. هذا كما في يوسف مثلا، العزيز ما كانش حاكم، يعني قد امرأته العزيزة، قد يكون يعني حتى في حياتنا الدنيا الأعزة درجات، ينتهي أعلى العزة أن يكون حاكما. لكن ليس بالضرورة أن يكون العزيز كل ليس كل عزيز حاكما. حاكم الناس، يعني عزيز في شيخ في مكان له مكانته كذا، عنده قوة، ده عزيز، أعلى الأعزة أن يكون حاكما. صحيح، هذا منتهى العزة، هذا يعني كل حاكم عزيز بالتأكيد، وليس ليس كل عزيز حاكم. نعم، صحيح. فهو طيب. هنا ربنا جمع منتهى العزة وهو العزيز الحكيم، والحكيم لها دلالتان في اللغة، لا حقيقة في اللغة أكثر من دلالة، لكن هنا نعم الحكيم قد يكون الاسم مفعول غير معنى، لكن هنا لها دلالتان. الأولى الحكيم من الحكم، حاكم يعني، وهذه تتناسب مع العزيز طبعا. العزيز جيد يعني منتهى العزة، لا يمنعه مانع لأنه بيده كل شيء. صحيح. ومن الحكمة عزيز حاكم حكيم في تصرفاتي وقراراتي وإرادتي. لأن الحاكم إذا لم يكن حكيما كان ذلك تهورا وظلام، فيكون السوء ليس صفة كمال. أليست الحكمة من مستلزمات الحكم؟ ليست المفروض. المفروض لكن ليس كذلك. ذكرنا نمرود، هل كان حكيما؟ كان حاكما. لا صحيح. أحسن. يعني هنالك كثير من يعني نرى ونقرأ صح يعني يكون حاكما وليس حكيما، ممكن. صحيح. فإذا هذا راح يكون حكمه راح يكون وبال على الآخرين. طب كيف نفهم هنا العزيز الحكيم، الحكيم من الحكم أم من الحكمة؟ كلاهما هو توسع في المعنى. يأتي إحنا عدنا في اللغة قد يأتي بوصف له أكثر من دلالة هي كلها مرادة. إذا لم تكن هنالك قرينة تعين معنى المحدد. نعم. يعني بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قليلا إيش؟ من الفقه أم من الأمور، من الأشياء التي يفقهونها. ما هي؟ صح كلها. نشوف. طب هي بالمناسبة ما هي يفقهونها؟ قليلا لمن؟ كلها للاثنين؟ طبعا. ولذلك لأن لو أراد أحمد كان يقول فقها قليلا أو أمرا قليلا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. حدد. هل فليضحكوا قليلا؟ لا. هل هو قليل من الوقت أو من الضحك؟ ما قال. صحيح. ولذلك لما راح نعرب قليل راح نقول فيها احتمالين، راح نعرب نقول إما مفعول مطلق أو نقول ظرف زمان. مفعول مطلق طبعا ضحكا قليلا صفة نابع. فليضحكوا ضحكا قليلا طبعا ناب عن المصدر صفته. صحيح. مفعول مطلق هذا أو ظرف زمان يعني زمن وقتا قليلا. طبعا فهو لماذا لم يقل فليضحكوا يحدد وقتا قليلا أو ضحكا قليلا؟ لأنه أرى ضحك قليل وقت قليل، وبكاء كثير وقت كثير، وليبكوا كثيرا. أراد الاثنين. الاثنين بكاء كثير ووقت كثير. فليضحكوا قليلا، ضحك قليل ووقت قليل، هاي عمر. طيب. وليبكوا كثيرا، بكاء كثير وزمن كثير طويل. فجمع الاثنين. طب هو إذا أراد التحديد حدد ضحكا مثلا. ضحكا أو يقول قليلا من الوقت. أنا أعطيك في المثل. يا ليت. اذكروا الله ذكرا كثيرا. صح. اذكروا الله كثيرا. وهو في القرآن الكريم. سيذكر الله ذكرا هنا حدد. حدد الذكر. الذكر وليس الوقت. وليس الوقت. واذكر الله كثيرا له الوقت والذكر. طبعا. قال في القرآن. سبحان الله. طبعا. سبحان الله. وكل آية تتماشى مع السياق العام. مع السياق العام. ماذا يريد؟ هل يريد الإطلاق والجمع أم يريد التحديد؟ فإذا حدد جاء بما يحدد بما يعين. وهنا في العزيز الحكيم لم يحدد. لا أراد العزة والحكم والحكمة. أحسنت. طيب هنا قال وهو العزيز الحكيم بالتعريف في السورة نفسها، قال إن الله عزيز حكيم بدون تعريف، لماذا؟ ولو هاي الآية احنا قرأناها يعني هو ذكر خالدين فيها يعني لا يمنعه مانع من تنفيذ وعده. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. لا يمنع من تنفيذ وعده بالنسبة لأولئك وهؤلاء للمؤمنين وغيرهم، لأنه هو العزيز الحكيم. نعم. ذيك لو قرأنا الآية التي هي في موضع آخر من السورة نفسها، وما قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. يا سلام. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني ليس هنالك يعني ليس وعدا لأحد ولا محاربة لأحد ولا جزاء لأحد ولا هنالك شخص معاند. لم يذكر محارب هنا في هذه، هناك ذكر محارب ومعاند، فلم يقتضي أنه هذا الشيء. ذاك التعقيب أنه الإفراد بالعزة والحكم لأن ذكر من جزاء وعقاب. صحيح. لمن ذكر بالآيات ولا مستكبرا كأن لم يسمع. إذن هو ذاك ويستهزئ. ويستهزئ. ذاك في جزاء الذين آمنوا وعقاب الذين كفروا، ولا يمنعهم من ذلك. خافوا أن تقولوا هناك عزيز هناك من يمنع. لا، هو العزيز الحكيم وحده لا يمنعه، لا يمنعه مانع. كل الذين ترونها عزة يتهاون، ليس هنالك أحد. نعم. هنا ليس الأمر لا علاقة له، هو أخبار، هذا مجرد أخبار، لا ليس في لا تهديد ولا تحذير ولا وعيد ولا محارب ولا معاند ولا جزاء ولا شيء. لا يقتضي، لا يقتضي. ولا نفهم أن كما نقرأ في الكتب العربية أن النكرة، أن النكرة تدل على العموم والشمول مثلا، والتعريف يدل على التعيين والتحديد كما في بعض الجوانب البلاغية. هو حتى التعريف أحيانا يكون جنس، يعني أيضا بحسب السياق يحدد حتى التعريف. قد يكون إذا يعني إما يكون للعهد فيتحدد أو يكون للجنس فيتعمم. إن الإنسان لا فيه خسر لا يتحدد، خلق الإنسان ضعيفا. صحيح، ليس بالضرورة، كل حالة بحالتها. نعم، بارك الله فيكم. في الآية التي بعدها سيد الدكتور فاضل، في قوله تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. بداية مسألة بغير عمد ترونها، يعني نود أن نتوقف عندها، يعود على السماوات ولا على العمد ولا على ماذا، على الأعمدة ولا على ماذا يعني؟ وهذا أثير السؤال أكثر من مرة. صحيح، وفي لغط كثير، في كلام كثير. تفضل. هو هذا يعني طبعا بحثه القدامى، توقفوا عنده طبعا من الناحية اللغوية. نعم. يعني يذكر الفراء في كتاب معان القرآن ذكر هذا الأمر، هذه يسموها من التعبيرات الاحتمالية عنده. تعبيرات احتمالية؟ نعم. يعني ليس يعني تحتمل أكثر من دلالة. الله أكبر. نعم، ولذلك هم قالوا يحتمل هذا التعبير أنه خلق السماوات بغير عمد، وها أنتم ترونها بغير عمد، فتكون ترونها جملة استئنافية. يعني السماء مرفوعة بغير عمد. يبقى هنا ترونها تعود على السماوات. إيه، وها أنتم ترونها بغير عمد. يعني أصل الآية خارج القرآن مثلا: خلق السماوات ترونها بغير عمد. بغير عمد. جيد. خلق السماوات بغير عمد. طيب، نعم. وها أنتم ترونها. الاحتمال الآخر: ترونها صفة لعمد. عمد ترونها؟ ترونها صفة لعمد، يعني بغير عمد مرئية. يعني خلقها. يعني أيضا السماوات مخلوقة بغير عمد؟ بغير عمد مرئية، يعني إذن هي مخلوقة بعمد غير مرئية. مرفوعة بعمد غير مرئية، يعني لها أعمدة ولكن لا ترى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، إنما هي في واقع الأمر لها أعمدة مثلا، لكنها غير مرئية. هذه الأعمدة غير مرئية، يبقى ترونها صفة لعمد. لعمد. وهم هذا يعني القدامى هكذا يعني عندهم يقول هذا التعبير يحتمل أمرين: إما أن تكون خلقها بغير عمد جد، وها أنتم ترونها مرفوعة بغير عمد، ترونها استئنافية بغير عمد، وإما أن تكون لا ترونها صفة لعمد. بيقول خلق السماوات بأعمدة لا ترونها، هو صحيح أراد يعني أن الذهن ويفكر فيها، وبعدين في المستقبل سينتهون إلى ما ينتهون إليه. قد تكون هي مرفوعة أصلا بغير عمد، وقد تكون هنالك أعمدة من الجاذبية أو غيرها معلومة لا نراها. هو بعض الذين يقولون بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم يقولون هنالك أعمدة لكن لا نراها، خلاص ويستدلون بهذه الآية. خلاص، تحتمل هما يعني، هي فيها احتمالا. والله أنا لا أمل لهذا. إذا جاز أن يكون لي رأي، يعني لأن أيهما أدل على طلاقة القدرة دكتور فاضل، أن تكون بغير عمد أو أن تكون بعمد؟ هو الذي خلق الأسباب يعني. يعني تقول لي مثلا أي أدل على القدرة أن يخلق الإنسان من غير أب وأم ولا الذي أب وأم؟ هو كلها قدرة، هو خلق يعني حتى الأعمدة في حد ذاتها قدرة أيضا، هو خلقها كان خلق كالأسباب الأخرى التي من المطر يعني ينبت الزرع وما إلى ذلك. نعم، كله هو خلقها، إذا شاء أن يخلق يخرق الأسباب أو يضع أسباب أو لا يضع أسباب بغير عمد أو بعمد، فهو كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من زوج بلا من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر بلا أب، وخلق الناس عموما من أب وأب، وخلق من وخلق من عقيم، وخلق من رجل عقيم وامرأة عقيمة، وهكذا. صحيح، نوع كل هاي قدرته، هذا يفعل ما يشاء. فالله أعلم، هذا يعني يمكن سيأتي زمان نفهم هذه الآية. حضرتك تميل إلى أي الإعرابين؟ والله أنا أقول هذا احتمالي، الله أعلم. أيضا احتمال، يعني الآية تحتمل أن تكون ترونها صفة لعمد طبعا، خارج القرآن مثلا خلق السماوات بأعمدة لا ترونها، صح هذا الكلام، يعني في هذا تحتملها، تحتمل الآية طبعا، وتحتمل أنها استئنافية، ولذلك هم أهل اللغة قالوا تحتمل. سبحان الله. نعم، هم أهل اللغة قالوا تحتمل قدامى قبل أكثر من ألف سنة. طب من خلال استقراء حضرتك لأي القرآن الكريم مثلا، لا يجعلنا هذا أن نرجح إعرابا على آخر كأن ترونها مثلا للسماوات؟ مو هي هذا اللي حددها هو الأمر العلمي، الأمر العلمي، إنما اللغة يعني تحتمل، تضع احتمال يعني الذي يقطع فيها ما يكتشف ويحدد من حقيقة علمية هو الذي يحدد. هذا التعبير بهذه الشكل يسير نهجا على لغة العرب، هم يستخدمون هذا التعبير عندهم؟ لا، هو طبعا يعني هو أصلا الجمل في العربية على قسمين، أصل الجمل تعبيرات ذات دلالة قطعية وذات دلالة احتمالية. أصل الجمل هي هكذا، يعني أحل الله البيع وحرم الربا، ما فيها هذه قطعية، قطعية، لا رجل حاضر قطعية، لا رجل حاضر احتمالية. تمام، يكون في رجلين ثلاثة أربعة رجال. نعم. ما رجل حاضرا احتمالية، ما من رجل حاضر قطعية. صحيح، هكذا. فليضحكوا قليلا احتمالية، ضحكا قليلا ذيك احتمالية، هاي قطعية. هم حتى يضربوننا يقولون اشتريت قدح ماء احتمالية، قدحا ماء قطعية، على الشكل فقط اشتريت قدحا ماء قطعية، لأنك اشتريت ماء بمقدار قدح ولم تشتري القدح. هذا معناها، يعني مقدار هذا ماء، ما اشتريت القدح الكوب في حد ذاته. طب اشتريت قدح ماء احتمالية، محتمل اشتريت القدح، محتمل اشتريت الماء. جيد، اشتريت قدح ماء احتمالية. صحيح، ممكن تشتريت القدح، قدح للماء اشتريت، قدح استكان شاي، قدح شاي. نعم نعم، احتمالية، اشتريت أقدح شاي. صحيح، واحد أحيانا. لكن سبحان الله، الضمير في ترونها يجوز أن يعود على السماوات وعلى الأعمدة. نعم، وغير عمد ترونها. صح. صح صح، هو هكذا. سبحان الله، هو تعبير احتمالي، وربنا أراد احتمالي، والناس بعد ذلك يستنبطون. حتى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، بارك الله فيك. يعني هذا يجعلني أن أسأل حضرتك مرة أخرى، في أول هذه الآية الكريمة قال خلق السماوات، في الرعد مثلا قال رفع السماوات، فالفرق من خلق ورفع؟ وكل تعبير مناسب في مكانه. يعني لو نظرنا في الرعد، وماذا قال في نفسه، يعني نفس الآية، قال والذي أنزل إليك من ربك الحق، هكذا يعني الآية هذا. نعم، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. نعم، زين. وبعدين ثم استوى على عرش وسخر الشمس والقمر، هكذا. هو لما قال والذي أنزل إليك من ربك الحق، هو الإنزال من يكون؟ مو من فوق؟ صحيح، من قال من فوق؟ إذن من مكان مرتفع، من علو إلى سفل، إذن فناسب رفع السماوات مرتفعة. صحيح، يعني من قال والذي أنزل في الرعد، لما قال والذي أنزل إليك من ربك الحق، والإنزال إنما يكون من فوق. صحيح، إذن من مكان مرتفع. صحيح، إذن رفع. نعم، وثم حتى بعدين رمح، لما راح نأتي شو يقول ثم استوى على العرش، هي نفس الآية مالت الرعد. نعم، يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر هكذا. العرش هو فوق السماوات، العرش فوق السماء السابعة، صحيح. إذن رفع السماوات صار فوق، إذن صح. رفع ليست حتى تكون مرتفعة، صحيح صحيح. لقد بعدين قال فسخر الشمس والقمر، الشمس والقمر من الأجرام السماوية وهي مرتفعة. نعم الشمس والقمر هي مرتفعة لو لا؟ صحيح مو من الأجرام، مو في السماء. صحيح زين. إذا رفع السماوات صح، إذا رفع مناسب، لأن هذا الشيء ليس في لقمان شيء من ذلك. يعني في لقمان بعد هذه الآية ماذا قال؟ نعم. بعد هذه الآية قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم. بعد هذه الآية هذا خلق الله مناسب لخلق السماوات، خلق السماوات هذا خلق الله. صحيح. إذن السياق في الرعد يناسبه رفع السماوات، والسياق في لقمان يناسبه خلق السماوات، وبعدها هذا خلق الله. صحيح. فكل تعبير في مكانه والمناسب. بارك الله فيك وأحسن الله عليكم. تسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى بغير عمد ترونها. هي غير ما معناها اللغوي؟ غير المغايرة، المخالفة. يعني غير هي كثيرة، غير أحياناً، غير أحياناً تكون هي عم المغايرة، أحياناً تكون نافية. طب أنا يعني هنا ألم تكن نافية؟ محتمل. بغير عمد خلق السماوات بغير عمد. خلاص. تنفي الأعمدة، لأن غير دخلت على أعمدة على عمد مباشرة، فتنفي عمد. هو بغير علم ينفي العلم. وتقول بغير علم. صحيح. يقول الناس بغير علم. بغير علم. خمسة عمد في العلم. طب إذا نفت عمد هنا؟ مو قال ترونه. هو هي الإشكالية في ترونه. يعني المسألة في ترونها هي هاي المسألة. هو نفى. لكن نفى العمد. بعمد غير مرئية. يعني لما تقول اسمح لي ما جاءني رجل كريم. أنت نعم. نفيت الكريم من الرجال، لا تنفي عموم الرجال. قد يكون جاءك رجل غير كريم. صحيح. وهكذا. صحيح. ما جاءني رجل يحمل حقيبة. جاءني رجل لا يحمل حقيبة. محتمل. صحيح. وهذا يقيد تقييد هذا. القيد لا ينفي العموم يعني. لا ينفي العمل. أم خلق السماوات بغير عمد؟ ألم تكن غير هنا نافية لوجود عمد أصلا؟ لا هو إما لغير عمد مرئية أو لغير عمد أصلا. كيف ما هو نفى العمد كيف هتكون مرئية أو غير مرئية؟ يعني هو نفى وجود الأعمدة أصلا فكيف تكون مرئية؟ جاء بغير كتاب أجنبي، غير كتاب لو كتاب أجنبي. الآن جاء فلان بغير كتاب أجنبي، جاء فلان بغير كتاب مقرر. طيب نقول بغير كتاب أراه، ما هو الغير نفى الكتاب. لا. بغير كتاب مقرر. ليه ما نخلف بغير كتاب أراه يعني. حتى نفهم. طيب راح نأخذ أراه. بغير كتاب مقرر. وجاء بغير كتاب. محتمل. لا جاء بكتاب غير مقرر. صح. صحيح. إذن هو جاءك بكتاب. يعني بغير كتاب ما أطلق لم ينفي. ما أطلق النفي. ما أطلق النفي، لأن أنت ما دام جئت بصفة. أيوة. تتجه للقيد. الله. ذاك راح يكون احتمال راح. يعني هي تحتمل أيضا. هو هذا. أنت الآن يعني الآن تحتمل لفي القيد. أنا أتصور إنه غير دخلت على العمد فنفتها. مو نفس الشيء. فنفي تصور وجود العمد أصلا. وبالتالي يتعين ترونها على السماوات. لا خلق لا السماوات ترونها. لا يتعين، لأن ما دام تحتمل صفة. أنا أعطيك مثل آخر. شد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ حتى هو نفس المسألة بين المفسرين يعني والهذا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ نعم. لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان ولا الدهر؟ لا بس لا خلي. هو لم يكن شيئا في تقديرك أنت أصلا. أو كان شيئا ولم يكن مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا في تقديري أو كان شيئا ولم يكن مذكورا لي. هو كان شيئا ولم يكن مذكورا لي، يعني في علم الله سبحانه وتعالى. إذن محتمل أنه كان شيئا لكن كان شيئا غير مذكور، أو لم يكن شيئا أصلا. صحيح، محتمل، يحتمل الاثنين، يحتمل الاثنين. ذكرت القيد راح يصير احتمال. أيوة صح. ولذلك هم أيضا حتى المفسرين قالوا يعني هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يكن شيئا أصلا مذكور أو غير مذكور. لم يكن شيئا مذكورا. قسم لا، قال هو ربنا قال لم يكن شيئا مذكورا، إذا كان شيئا لكن غير مذكور. يعني كيف كان شيئا غير مذكور؟ هو النفي يتعدى إلى ما بعد المنفي. طبعا يحتمل. هو القيد، طبعا هو القيد. أنت لماذا قيدت؟ الله أكبر. ولماذا قيدت؟ نعم. ولذلك قالوا ولم يكن شيئا مذكورا لما لم ينفخ فيه الروح. مثلا إيش كان؟ كان طين. طين. قبل أن ينفخ فيه الروح ربنا خلقه على، لكن لم ينفخ فيه الروح. كان شيئا لكن لم يكن مذكورا. صح. صح. فأنت إذا ذكرت القيد، مو راح لماذا صار احتمال يعني؟ لذكر القيد. لذكر القيد راح يصير احتمال. يعني. أحسنت وبارك الله فيكم. فصل قصير ونوصل الاستماع لفضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفصل، ونوجه نهاية حضرتكم إلى أن إعادة هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية ستأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا كنا من أهل الدنيا، يوم الثلاثاء في 1:30 و5 دقائق ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. الإعادة يوم الثلاثاء في 1:30 و5 دقائق ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. معنا اتصال هاتفي من كندا، اخ محمود من كندا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عندي سؤال. تفضل سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهنا حكمة الخلق في هذه الآية محض للعبادة فقط. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لا لغير شيء إلا للعبادة. ولكن في آية أخرى هناك لما نقرأ القرآن نجد أن حكمة الخلق لسبب آخر. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هنا لام لذلك، أي ولأجل الاختلاف خلقهم. هنا نرى أن السبب أن حكمة الخلق يعني تختلف تماما بين الآيتين. فسؤالي هنا أطرح لحضرة الشيخ فاضل، يعني كيف نستطيع وكيف ممكن أن نفسر هاتين الآيتين ونعطي لكلتا الآيتين معناها الخاص ومعناها نفهم كيف حتى نفهم ما معنى كل آية. حاضر. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصالات في آخر إلى السعودية، أخ منصور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله أخي منصور. طيب أنا لدي سؤال. تفضل. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآية. نعم. ما الذي تضمنته الواو هنا وما معناها؟ وهل هناك لمسة بيانية بحيث لو جمعت مثنى وثلاث ورباع مثلا لأصبحت تسعا بعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا فيه لمسة مثلا؟ حاضر. طبعا من المعروف أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4 نساء، فما معنى الواو هنا؟ حاضر. ثانيا، ما اللمسة البيانية في حكمة التعبير بقوله مثنى وثلاثة ورباع ولم يقل اثنتين أو وثلاثة وأربعة بأصول الأعداد، كما في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لماذا لم يقل في رخصة تعدد الزوجات اثنتين وثلاثا واربعا كما في قوله تعالى، وأيضا في آية أخرى أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع؟ حاضر. يعني السؤال، من لمس البيانية في التعبير القرآني بعدوله عن أصول الأعداد إلى صيغ جديدة حيث قال مثنى وثلاثة وربع؟ هذا السؤال. حاضر بإذن الله تعالى. ثانيا في قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة القصص، إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. السؤال في قوله يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني ما اللمسة البيانية في اختيار لفظ نساءهم تحديدا؟ ما اللمسة البيانية في يستحيي بناتهم في مقابل يذبح أبناءهم؟ هذا السؤال. لماذا النساء تحديدا يعني؟ إيه نعم، ويستحيي نساءهم. نعم، في أول آية قال يذبح أبناءهم، بعدين ويستحيي نساءهم، لم يقل مثلا يستحيي بناتهم مثلا، فما اللمسة البيانية في اختيار هذا اللفظ؟ حاضر. بارك حاضر. الله فيكم. وفيك بارك سيد الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت العزيزة منى من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك أنا عندي أسئلة بسيطة مراجي الحمد لله مش كتير. الحمد أول لله. الأمر، الفرق ما بين يا دكتور فاضل إذا سمحت، الفرق ما بين متى نستعمل يضل ويضلل؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يضل الله كل مسرف متكبر، أو مثلا لاقي ومن يضلل الله فما له الله فما له من هذا، متى يضل ومتى يضلل؟ السؤال الثاني، ذلك وذلكم، اسم الإشارة ذلك متى بحط فيه ميم؟ يعني مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. طيب، امتى بيبقى في ذلك وامتى ذلكم؟ طيب، السؤالين الاخرين، الحواميم والف لام ميم والف لام را، دكتور فاضل بطريقتك يعني ربنا يكرمك، ازاي يعني هل ليها علاقه بسياق يعني كل بدايات الحواميم؟ مثلا واحد بيتلخبط لما بيجي يحفظ، بيخش من غافر يخش على فصيلت، هل في علاقه ما بين بدايات الصور والبدايه وما بين يعني الصوره وما بين المدخل بتاعها في المفتاح بتاعها، فاذا ممكن ان احنا ما نتلخبطش فيهم؟ اخر سؤال، اختيار الامم كامثله في كل صوره، مثلا في غافر في قوم نوح والاحزاب من بعدهم عاد وثمود، في اخرى بنلاقي عاد وثمود والمؤتفكات، هل دي ليها علاقة يا دكتور فاضل بالصورة؟ فإذا إحنا من لخبطش وبنخشش في الأمم مع بعضها، في أمم كتير جدا جدا بتذكر في حاجة عاد وثمود كتير متكررة، لكن في حاجات تانية ما بتتكررش كتير، فأرجو لو كان في شيء يفكرنا ويذكرنا به نكون شاكرين، وجزاكم الله عنا كل شيء كل خير، كلكم وتيم البرنامج كله يا فندم. مرسي، سلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الكريم من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. مرحبا عليكم عبد الكريم. الحمد لله عبد الكريم. لي تدخل مع الأستاذ الدكتور المحترم فاضل سمرائي. تفضل. في آية ليس البر. ليس البر. هل نستطيع قراءتها ليس البر أو ليس البر؟ حاضر، نستطيع قراءتها. ما هي دلالة الرفع ودلالة النصب من فضلك؟ حاضر. السؤال الثاني، يقول سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ما هي خلفية هذا الخليفة؟ ما هي خلفية هذه الآية؟ ما هي خلفيتها؟ لا أفهم يعني ماذا أخي، ماذا عبد الكريم؟ لا، ماذا سؤالك؟ ما أفهم. دلالة الآية خليفة، يعني ما معنى خليفة في الأرض؟ دلالة خليفة. أنا عمي دلالة خليفة. أنا عمي دلالة خليفة بالضبط. حاضر. طيب، أنا عم وعندي سؤال أخير من فضلك. تفضل سيدي. في سورة الرحمن من فضلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. من فضلك أستاذنا الكريم، هل القرآن سبق خلق الإنسان؟ حاضر. ولماذا ذكر سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الوسط بين الرحمن وعلم القرآن وعلمه البيان؟ حاضر. وآخر سؤال من فضلك. تفضل. دلالة اللام المشددة في ماذا؟ في علم وعلم الثانية. في علم الأولى وعلم الثانية، أي علم القرآن وعلمه البيان. حاضر حاضر. مع فائق احترامي وشكري. سلمت بارك الله فيك سيدي، شكرا. إلى الشارقة أخت أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرزقنا كل خير على هالبرنامج وأرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب. يا رب وإياكم إن شاء الله. ممكن أسأل دكتور لو سمحت، إن ربك الله سبحانه وتعالى قال في آية الجاثية الآية 17 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في آية السجدة 25 قال الله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. فهناك لم يقل إن ربك يقضي، هو يقضي. في آية السجدة إن ربك هو يفصل. فما دور الضمير المفصل هنا؟ هل تغير من المعنى يعني؟ إن ربك يقضي مكتوب؟ إن ربك يقضي وإن ربك هو يفصل. في السجدة إن ربك هو يفصل. في السجدة؟ في السجدة إن ربك هو يفصل. نعم. في بعد في فدور الضمير المفصل هنا يعني ما هي؟ لا أدري بس ما أظن ربك يقضي ما إن ربك يفصل هو يفصل. إن ربك هو يفصل. في السجدة. في جاثية إن ربك يقضي بينهم. لم يطلع على إن ربك هو يفصل. جاثية. حاضر. شكرا جزاكم الله كل خير. حاضر بارك الله فيك أخت محمد وإياكم. إلى السعودية أخاد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. كيف حالك محمد؟ الله يرضى عليك الحمد لله. شكرا أستاذ محمد على هذه الحلقات دائما جميلة جدا أتفرج هذا الصور. الله يبارك في حضرتك بارك الله فيك سيدي. تفضل أخ عائد. سؤالي للدكتور، ودنا نتعرف على الكتب اللي ألفها في هذا المجال يعني. الكتب يا دكتور فاضل في هذا المجال. عندي أسئلة أخرى. تفضل. اليوم كلمة الاثنين، لماذا لم نقول الاثنان؟ وأيضا كلمة السمات والصفات، أيهما أبلغ في التعبير؟ شكرا لكم. بارك الله فيك الله يكرمك. كتب حضرتك يا سيد الدكتور، أسأل على الكتب حضرتك يعني في هذا المجال. هي نعم. المطوعة لمسات بيانية بالتعبير القرآني، لمسات بيانية. نعم. ومبين القرآن بلاغة الكلمة في التعبير الكلام. القرآني ومن على طريق التفسير. على طريق التفسير البياني. نعم. وكتاب تحت الطبع أسئلة بيانية. أسئلة بيانية متى سيصدر إن شاء الله؟ دكتور. قريبا جدا. طب أحجز نسخة من الآن. نعم. كتب أخرى يعني موجودة يعني الآن ما قدمتها للطبع، وهي من أسرار البيان القرآني، والجزء الثالث من كتاب على طريق التفسير البياني. ما شاء الله ما شاء الله. جيد. جاهز جاهز. نعم. أما في غير هذا المجال فهي كثيرة في اللغة يعني. معاني النحو ومعاني الأبنية في العربية والجملة العربية والمعنى والجملة العربية تأليفها وأقسامها، وكتب أخرى يعني تحقيقات نحوية ما شاء الله. كتب أخرى يعني إنتاج غزير ما شاء الله. ابن جن النحوي والزمخشري، دراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، وأبو البركات من الأنباري ودراساته النحوية.